باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى باب من قال إن الإيمان هو العمل إن الإيمان هو العمل نعم باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون لا شك أن الإيمان عمل الإيمان قول وعمل واعتقاد كما سبق في التراجم وكما سبق نصوص النصوص الكثيرة فالإيمان قول وعمل كما في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فجعل الإيمان هذه الأمور جعل شعب متعددة وأعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق كلمة التوحيد كلمة باللسان لكن لا بد لها من الإخلاص والصدق والمحبة والانقياد وهي من أعمال القلوب وإماطة الأذى عن الطريق عمل بدني والحياء عمل قلبي نعم وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون حدثنا أحمد عن قول لا إله إلا الله فوربك لنسألنهم أجمعين عن قول لا إله يعني كلمة التوحيد وكلمة التوحيد من المعلوم أنها لا تصح إلا بشروطها ومن شروطها العلم المنافي للجهل ومن شروطها الإخلاص المنافي للشرك ومن شركها ومن شروطها اليقين المنافي للشك والريب ومن شروطها الصدق المانع من النفاق ومن شروطها المحبة لهذه الكلمة وشروطها ومن شروطها الانقياد لحقوقها ومن شروطها القبول المنافي للترك هذه كلها لا بد منها وإلا فإن المنافقين يقولونها وهم في الدرك الأسفل من الناس لما قالوها مجردة عن الصدق ما نفعت المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من الناس يقولون بها ألسنتهم لكن قلوبهم مكذبة لا يقولونها عن صدق يقولون عن كذب كما أنهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم عن كذب قال الله تعالى إن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فشهادة باللسان لكن قلوبهم مكذبة ولذا شهد الله عليهم بأنهم كاذبون قال سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فهم آمنوا بألسنتهم وما هم مؤمنين بقلوبهم قلوبهم غير مصدقة فلا ينفع هذه لا تنفع هذه كما أن من قالها كلمة التوحيد وأشرك بالله ما تنفع لأن لا بد أن يقول عن إخلاص منافي للشرك كذلك من قالها ولم ينقد بحقوقها لم يحققها بالعمل ما تنفعه ولهذا التفسير سلفا فوربك لنسألنهم أجمعين عن قول لا إله إلا الله تفسير حق مراد عن قول هذه الكلمة يعني مع الالتزام بحقوقها وشروطها والبعد عما يناقضها نعم وبهذا يكون الإيمان قول وعمل نعم يكون الإيمان عمل نعم لكن عفوا عنك استشهاده بقوله تعالى فربي لنسألنهم قال عن قول لا إله إلا الله إيه عن قول لا إله إلا الله إن الإيمان هو العمل نعم عمل اللسان إيه عن قول لا إله إلا الله يعني. عن كلمة التوحيد وشروطها شروطها أعمال أعمال والتزام ما تحقق إلا بشروطها نعم حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور والشاهد أنه سمى الإيمان عمل سئل أي العمل أفضل قال إيمان فسمى الإيمان عمل سئل أي العمل أفضل فقال الإيمان، فجعل الإيمان من العمل، دل على أن الإيمان عمل. ومن ذلك حديث وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم الوفد أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسره بالعمل، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، في لفظ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، ففسر الإيمان بالعمل. نعم، أما الإيمان مجرد باللسان، النطق مجرد باللسان لا يكفي. نعم. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، بقوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. هذه الترجمة وهي قوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن المراد بالإسلام هنا الإسلام الظاهر وهو إسلام المنافقين، وأن هذه الآية في المنافقين، وأن لأن هذا ليس الإسلام على الحقيقة الشرعية، وإن كان إسلاما ظاهريا هذا ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله. والبخاري مع جلالة قدره قوله في هذا ضعيف رحمه الله، والصواب الذي عليه جمهور العلماء والذي قرره محققون في شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآية ليست في المنافقين وإنما هي في ضعفاء الإيمان. البخاري رحمه الله رأى أن هذه الآية في المنافقين، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فسرها البخاري معنى قلوا أسلمنا استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا نفاقا، والجمهور فسروها على أنها في ضعفاء الإسلام، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهو إيمانهم ضعيف، والإيمان الضعيف الذي يفعل صاحبه معه المعاصي لا يطلق على صاحبه الإيمان وإنما يطلق على صاحب الإسلام، فالعاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن عند الإطلاق، فإذا التزم بأداء الفرائض عن المحارم بأداء الفرائض والانتهاء عن المحارم سمي مسلما وسمي مؤمنا، أما إذا كان عاصيا فيسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا عند الإطلاق إلا بعد التقييد، إلا إذا قيد، فقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن فاسق بإيمان فاسق بكبيرة. والصواب ما ذهب إليه الجمهور إلى أن الآية، وهو أن الآية في ضعفاء الإيمان وليست في المنافقين، بدليل ما قبلها وما بعدها، بدليل أن الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، المعنى إن تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، ولو كانوا منافقين لم يكن لهم ثواب، المنافق ليس له ثواب، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور، ثم قال إنما المؤمنون هؤلاء المؤمنون الكمل ليسوا أنتم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هؤلاء المؤمنون الكمل، هؤلاء الصادقون في إيمانهم، أما أنتم لستم صادقين في إيمانكم، فالفاسق يقال له ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، في النفي يقيد وفي الإثبات ما يقال مؤمن ولا يقال ليس بمؤمن، فاسق والعاصي من قال مؤمن سكت أخطأ ومن قال ليس بمؤمن سكت أخطأ، لا بد أن تقيد في النفي وتقيد في الإثبات، ففي الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق كبير، وفي الإثبات ما تقول ليس بمؤمن وتسكت، تقول ليس بمؤمن حقا ليس بصادق الإيمان. ولهذا قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، ثم قال قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، أثبت لهم دينا، لو كانوا منافقين ليس لهم دين صحيح، ثم قال يمنون عليك أن أسلموا أسلموا أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالصواب أن هذه الآية ليست في المنافقين كما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله مع جلالة قدره وإنما هي في ضعفاء الإيمان. ولهذا المؤلف رحمه الله بوب في هذه الترجمة على أن هذه الآية في المنافقين وأن إسلامهم ليس على الحقيقة، أما الإسلام على الحقيقة ففي قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. والبخاري رحمه الله يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد مترادفان أيضا، والصواب التفصيل أيضا أنهما عند إطلاق أحدهما يدخل فيه الآخر. إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل اجتمع، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسر بالأعمال الظاهرة، وسأل عن الإيمان ففسر بالأعمال الباطنة. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى، وإذا افترقا لأن ذكر أحدهما وحده اجتمعا، صار الإسلام إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. البخاري رحمه الله يرى أن الإسلام والإيمان مترادفان على كل حال، ويرى أن هذه الآية في المنافقين وليست في ضعفاء الإيمان، وهذا اجتهاد منه رحمه الله في فهم هذه الآيات، وافقه عليه بعض العلماء، لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء وعليه المحققون، وهو الذي حقق الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيره من كتبه، أن الآية ليست في المنافقين وإنما هي في ضعفاء الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. سياق المؤلف رحمه الله الإمام البخاري في هذا الحديث فيها ترجمة، يرى أن هذا الرجل ليس بمؤمن، والصواب أن هذا الرجل مؤمن، أن هذا الرجل مسلم، لكن لا يطلق عليه اسم الإيمان لنقص إيمانه. وفي هذه القصة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات في هذا الرجل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا يعني من المال يتألفه مع الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي من الغنائم من الأموال، يعطي المؤلف قلوبهم حتى يتقوى إيمانهم، ويترك أقوياء الإيمان فلا يعطيهم، يكلهم إلى إيمانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني لأعطي الرجل يعني من المال وغيره أحب إلي، خوفا من أن يكبه الله على وجهه في النار، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، وإني لأعطي قوما بما جعل الله في قلوبهم من الهلع والجزع، وآكل قوما إلى ما في قلوبهم من الإيمان والخير، منهم عمرو بن ثغلب. فقال عمرو بن ثغلب ما يسرني أن بها كذا وكذا، لما عده منهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي أقوياء الإيمان، يكلهم إلى ما عندهم من الإيمان. أما ضعفاء الإيمان يعطيهم حتى يتقوى إيمانهم. ولهذا في غزوة حنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبهم، رؤساء القبائل والعشائر، أعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى فزارة بن حصن كذلك 100 من الإبل، وأعطى جماعة، وأعطى صفوان بن أمية وجماعة، ولم يعطي الأنصار شيئا، ولما وجدوا في أنفسهم شيئا جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وبين لهم وجه هذه الأعطيات، وقال عاتبتم علي في لعاعة من الدنيا أتألفهم على الإسلام، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، لولا هجر لكنتم رأى من الأنصار، حتى بكوا وأخذوا لحاهم رضي الله عنهم وقالوا الله ورسوله أمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي يتألف على الإيمان، ولهذا قال في هذا الحديث لما أعطى النبي رهطا يتألفهم على الإسلام حتى يتقوى إيمانهم ترك رجل ما أعطاه. كان سعد بن القصر رضي الله عنه يرى أنه ينبغي أن يعطى لأنه مؤمن، فقال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما، يعني لا تطلق عليه وصف الإيمان. ثم جلس ثم غلبه ما يجد ما يعلمه من هذا الرجل، فقال رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما، يعني لا تقل مؤمنا، مسلما، يعني يوصف بالإسلام ولا يوصف بالإيمان، ما بلغ أن يطلق عليه الإيمان. ثم سكت ثم غلبه ما يجد فقال ما لك يا رسول الله عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم بين لسعد وجه العطيان، وفي لفظ أنه قال أقتالا يا سعد؟ قال صحيح، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. يعني أن هؤلاء الذين يعطيهم لو لم يعطيهم لا خشي عليهم الردة والشك في الإيمان، فيعطيهم يتألفهم حتى يتقوى إيمانهم. أما قوي الإيمان فلا، فليس هناك حاجة لأن يعطى. قوي الإيمان يكله إلى ما عنده من الإيمان يكفي، أما ضعيف الإيمان فيعطى خشية أن يرتد. ولهذا قال إني لا أعطي الرجل غيره أحب إلي خشية أن يكبه الله على وجهه النار، خشية أن يرتد فيكون من أهل النار، فيعطى حتى يتقوى إيمانه حتى لا تزل به قدمه. فهذا فيه دليل على أن يطلق على الإنسان الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان، وأن العاصي أو ضعيف الإيمان يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ثلاث مرات أو مسلما، لما قال إن لا أراه مؤمنا فقال أو مسلما، لا أراه بالضم يعني لا أظنه، أو لا أراه يعني لا أعلمه. فدل على أن الإسلام يطلق على ضعفاء الإيمان ولا يطلق عليهم الإيمان، وأما من التزم وأدى الفرائض وفعل المحارم يطلق عليهم، يقال مؤمن بيطلق، أما العاصي فيقال مسلم ولا يقال مؤمن إلا بتقييد. نعم. باب إفشاء السلام من الإسلام. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه، وبذل السلام للعالم، نعم، والإنفاق من الإقتار. هذا فيه بيان أن خصال الإسلام إفشاء السلام، إفشاء السلام نشره، باللفظ الآخر أن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. إفشاء السلام من الإيمان، من خصال الإسلام والإيمان، كل إنسان يفشي السلام على كل أحد وينشره، كل من لاقي يسلم عليه، وهو من أسباب المحبة ومن أسباب الإيمان كما في الحديث الآخر: والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة، والمحبة من أدلة الإيمان أو سبب في الإيمان، والإيمان سبب في دخول الجنة. وفي هذا الأثر العظيم المروي عن سلمان رضي الله عنه قل ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هذا معلق لكن علقه الإمام البخاري مجزوما به، وجاء مرفوعا عند عبد الرزاق ومصنع عبد الرزاق وعند أحمد، وفيه ضعف، ولكن معناه معنى عظيم، وهو أثر عظيم يجمع الإيمان كما قال عمر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، كل إنسان ينصف نفسه، يلزم من الإنصاف من النفس أن يؤدي الإنسان الحقوق الواجبات وينتهي عن المحال. من أنصف من نفسه، المنصف لنفسه هو الذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحارم، وثاني بذل السلام للعالم للناس جميعا، تبذل السلام لكل أحد. بعض الناس ما يسلم إلا على من يعرف، أما الذي لا يعرف فلا يسلم عليه. أظن جاء في حديث أن من أشراط الساعة أن يكون السلام في آخر الزمان للمعرفة، يعني لمن يعرف فقط. هنا بذل السلام للعالم يعني لكل أحد، كل من لقيه تبذل له السلام، إلا إذا عرفت أنه غير مسلم فلا تبدأ بالسلام. هذا يدل على مكارم الأخلاق والتواضع. والثاني الإنفاق من الإقتاط مع الإقتاط، الإنفاق مع ضيق ذات اليد، مع الفقر معسر ومع ذلك ينفق مما عنده ولو كان قليلا. هذا يدل على أيضا الكرم العظيم. هذه الثلاث من جمعها جمع استكمل الإيمان. نعم. وهو معلق مجزوما به إلى عمار، والمعلق إلى جزم به البخاري رحمه الله، فهو صحيح إلى من علقه عنه. يبقى هو صحيح إلى عمار، يبقى هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغير مرفوع. قد يقال مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، وروي أيضا مرفوعا في غير الصحيح. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في أن من خصال الإسلام إطعام الطعام والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، وقوله أي الإسلام خير يدل على أن الإسلام يتفاضل، وأن الناس يتفاضلون فيه ويتفاوتون. والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، كما أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام. قل أي الإسلام خير يدخل فيه الإيمان، فالإيمان يتفاضل. لهذا قال أي الإسلام خير، وخير أفعى تفضيل وأصلى أخيار، فالإسلام يتفاضل والإيمان يتفاضل. وفيه الرد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، هذا من أبطل الباطل. المرجئة مذهب المرجئة من أبطل الباطل، يقول الإيمان هو تصديق بالقلب فقط، تصديق. باب الكفران العشير وكفر دون كفر. باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهرة ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. والعشير هو الزوج، وسمى العشير لأنهم المعاشر. كفران العشير يعني من قبل الزوجة، تكفر العشير يعني تكفر إحسانه ومعروفة. وكفر دون كفر استدل به المؤلف رحمه الله على أن الكفر يتفاوت، وكذلك الإيمان يتفاوت بالمقابل. وإذا كانت المرأة تكفر العشير معناه نقص إيمانها وضعف إيمانها، أما إذا لم تكفر العشير فيكون إيمانها أكمل. فالتي تكفر العشير نقص إيمانها ينقص إيمانها، والذي لا تكفر العشير أكمل منها إيمانا، فدل على الإيمان يتفاوت. في الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاوت كفره، ولهذا قال والله كفر دون كفر. فالكفر يكون دون كفر، المراد كفر الأصغر، كفر الأصغر يتفاوت الذي لا يخرج من الملة، المراد الكفر الذي لا يخرج من الملة. كفران العشير يعني كفران إحسان الزوج. في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الترجمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت النساء أكثر أهل النار يكفرن، قيل رسول الله يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، عشير الزوج، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، لأنها يعني تنسى المعروف السابق. إذا أحسن إليها الزوج ثم رأت شيئا تقصيرا في شيء من الأشياء أنكرت الجميل السابق وأنكرت الإحسان السابق وقالت ما رأيت خيرا قط. هذا كفران العشير. أعد الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بريت النار فإذا أكثر آلي النساء يكفرن. قيل يكفرن بالله. قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا في النبي صلى الله عليه وسلم أريه النار. أريه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج رأى النار ورأى الجنة. وكذلك في صلاة الكسوف لما كان يصلي بالكسوف يصلي بالناس الكسوف لما كسفت الشمس صورت له الجنة وصورت له النار في الحائط كشف له حتى إنه تأخر وتأخرت الصفوف فقال إن لم أرى مثل اليوم في الخير والشر رأيت النار حتى خشيت فتأخر وتكعكع وتكعكعت الصفوف ورأى النار ورأى قطفا من عنب تدلى فهذا رؤية للجنة والنار في الكسوف وكذلك أيضا في ليلة المعراج وفيها أنه عليه الصلاة والسلام رأى أن أكثر أهل النار النساء أكثر أهل النار النساء وبين السبب أنها تكفر العشير وجاء في اللفظ الآخر وتكثرن اللعن تكفر الإحسان وتكثر اللعن جاء في هذه الآخر تصدقنا أن النبي أمرهم بالصدقة وقال عليه الصلاة والسلام تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار فقامت امرأة فقالت ما لنا يا رسول الله أكثر النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وجاء في الحديث الآخر أن أيضا النساء أكثر أهل الجنة فالنساء أكثر أهل الجنة والنساء أكثر أهل النار فالنساء أكثر أهل النار لأنهن يكفرن العشير ويكفر اللعنة والنساء أكثر أهل الجنة لأن لكل واحد من أهل الجنة زوجتان كل واحد من أهل الجنة له زوجتان وليس في الجنة أعزب ليس في الجنة أعزب غير متزوج ما يوجد في الجنة إلا متزوج وكل واحد له زوجتان فدل على هذا أن النساء أكثر كل واحد له زوجتان وهذا غير زوجات من الدنيا وغير ما يعطاه أيضا من الحور العين هذا الشيء العام الشيء العام كل واحد من أهل الجنة له زوجتان لكن بعضهم يقول له زوجات كثيرة من الحور العين وزوجات من الدنيا قد يعطى مئات لكن أقلهم له زوجتان أقل واحد في الجنة له زوجتان يعني كل واحد من أهل الجنة له زوجتان فدل هذا على أن أكثر أهل الجنة النساء كما أن أكثر أهل النار النساء أكثر أهل النار النساء وأكثر أهل الجنة النساء باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك نعم هذا حق هذا معتقد أهل السنة والجماعة المعاصي من أمر الجاهلية لكن لا يكفر صاحبها لا يكفر المعاصي إلا بالشرك الأكبر إذا فعل الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر خرج من الله وكفر أما المعاصي وشعب الشرك وشعب النفاق وشعب الكفر هذه لا تخرج من الإسلام وهي من أمور الجاهلية معاصي وصاحبها عليه الوعيد الشديد إذا ارتكب الكبائر عليه الوعيد الشديد ومتوعد لكن لا يكفر ولا يخلد في النار إذا دخل النار بالمعاصي خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقول ينتهي الإيمان بفعل الكبيرة ويخلد صاحبه في النار ما معتقد السنة كما ذكر المصنف رحمه الله أن المعاصي من أمور الجاهلية ولا يخرج من الإيمان إلا بالشرك الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر نعم باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى هذا قاله أبي ذر رضي الله عنه قال إنك أمر فيك جاهلية. هو أبو ذر من خيار المؤمنين لكن فيه حصلة لما عير رجلا بأمه وقال ابن السوداء قال له النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك أمر فيك في جاهلية. في ذلك أنه قال أعلى كبر سني قال نعم وهو من خيار المؤمنين. ومع ذلك لما عير رجلا بأمه قال النبي إنك أمر فيك جاهلية يعني بهذا لما عيره بأمه هذا الفعل. نعم. بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية فيها أن الله تعالى خص الشرك بعدم المغفرة وعلق ما دونه على المشيئة فدل على أن الشرك غير مغفور وما دونه تحت المشيئة تحت المشيئة. إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر هو آيس من رحمة الله أعوذ بالله والجنة عليه حرام والشرك المغفور ومن أهل النار صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما ما دون الشرك إذا مات على الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو التعامل بالربا وهو ما يستحل ما يرى أنه حلال يرى أنه معصية وأنه حرام لكن غلب حب المال فتعامل بالربا أو أكل الرشوة أو جحد حقوق الناس أو ارتابهم أو نم عليهم أو زنى أو سرق وما استحل الزنا أو السرقة هذا عاص مرتكب لكبيرة على خطأ تحت المشيئة قد يعذب في النار وإذا عذب في النار ما يخلص فيها يبقى فيها مدة يطهر فيها على قدر الجرائم فإذا طهر خرج منها أخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة الله الرحمن الرحيم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة ولا بد أن يدخل النار جملة من الكبائر بعضهم يعفى عنه لكن الحزم كل الحزم يكون الإنسان يتوب إلى الله عز وجل يبادر بالتوبة لا يدري الإنسان هل يغفر له أو لا يغفر له. الحزم كل الحزم أن يبادر الإنسان بالتوبة. قد تواترت الأحاديث الرسول الله يقول بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر يعذبون في النار وهم مؤمنون. ثبت أيضا أن النار لا تأكل جباههم حرم الله على النار صورهم يعني وجوههم لأن محل السجود ومع ذلك يعذبون مدة حتى إن بعض العصاة أخبر الله أنه يخلد كالقاتل يعني يمكث فيها وقتا طويل على حسب الجرائم لكن لهم نهاية ولو طال مكث بعضهم له نهاية يخرج منها. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات في كل مرة يحد الله له حدا والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والشهداء يشفعون والمؤمنون يشفعون والأفراط يشفعون ثم تبقى بقية لا تنال لهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته سبحانه وتعالى. فإذا انتهى إخراج المؤمنين العصاة ولم يبقى في النار أحد أطلقت النار على الكفرة بجميع أصنافها اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون في الدرك الأسفل من النار أعوذ بالله. كما قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أما المعاصي وإن عظمت فإنها لا تجب الخلود خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إذا زنى خوارج ومعتزلة يقول إذا زنى أو شرب الخمر أو سرق أو تعامل بالربا أو اغتاب أو نم انتهى إيمانه انتهى إيمانه بالمرة ما يبقى معه شيء من الإيمان. والخوارج يقولون يدخل في الكفر أيضا انتهى من الإيمان وكفر فيستحلون دمه وماله. والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر صار في منزلة بين الإيمان وبين الكفر لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر يسمى فاسق. أما في الآخرة فيتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار. هذا من أبطل الباطل. الحديث في إخراج العصاة متواترة وأن العصاة يأخذ تواترة في الحديث بهذا قطعية ثبوت. يحذر طالب العلم من مذهب الخوارج والمعتزلة يكون على علم بينه في هذا المذهب الباطل حتى لا يقع فيه ولا يشعر. نعم. بما يجاوبون أو يجيبون عن الحديث هذا خروج المعاصي من النار يقول هذه أحاديث أحاد ما نقبلها يحملون النصوص التي فيها الخلود، النصوص اللي جاءت الكفرة يحملونها على العصاة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه في الكفرة يجعلونها في المؤمنين يعني ضلون، نسأل الله العافية. المعروف عند العلماء أنها سبي فرقة عصاة توعدهم بالنار، وأن ولهذا قال العلماء إن الجهمية خارجون إلى الثنتين والسبع فرقة يعني كفار، هذه فرق عصاة عصاة، هذا المشهور عند العلماء أنهم عصاة، وأن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، والباقي فرق مبتدعة وتوعدهم بالنار. توعدوا إذا كانوا كفار لا يخلدوا في النار، توعدوا بالنار. نعم. قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. من أبي ذر رضي الله عنه استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعرور يقول لقيت أبا ذر في الربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها، غلام عبد الله، حلة ثوب يعني مكون قطعة مكونة من مثلا من إزار ورداء يقال لها حلة، فكان أبو ذر رضي الله عنه يلبس غلامه مثل لباسه، وهذا من باب الكمال. ولما سأله المعروض قال أن إني سببت رجلا وعيرته بأمه، فقال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، ثم قال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي ذر إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، إخوانكم يعني العبيد الذي في أيديكم، خولكم يعني خدامكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. وهذا محمول، هذا هو الكمال، لا يجب على الإنسان أن يطعم عبده من طعامه ويلبسه من لباسه، فالواجب المواساة للمساواة، يجب أن تواسي العبد إذا كان لك عبد، مراد العبيد الذي يباعون ويشترون، العبيد الذين يباعون ويشترون، الآن ما في عبيد، لكن كان العبيد وجود الرق يدل على قوة الإسلام، لأن المسلمين إذا أقيم الجهاد في سبيل الله وغنم المسلمون المشركين فإنهم يسترقونهم ويتناسلون، فالرق يدل على قوة الإسلام. فكانوا في الصدر الأول فيه أرقة، عبيد نساء وإماء توالدون ويتناسلون، فكان أبو ذر رضي الله عنه عبد، فكان أبو ذر رضي الله عنه يفعل الأكمل، يلبس عبده ومولاه مثل لباسه ويطعمه مثل ما يطعم، وهذا ليس بواجب، هذا أفضل. الواجب المواساة، أن تواسيه بأن تطعمه طعاما يناسبه وتكسو كسوة يناسبه، ولا يلزم أن تطعمه مثل طعامك أو تكسو مثل كسوتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يجلسه فليناوله لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم بطعامه يعني الطعام الخاص، إما أن تجلسه يأكل معك أو على الأقل تعطيه لقمة أو لقمتين ترد نفسه، لأنه ولي حره وعلاجه ولي طبخه، فهذا يدل على أنه لا يلزمك أن تطعم عبدك مثل طعامك، ويأتي لك بطعام خاص لكن يأكل طعام آخر أقل من طعامك، لكن إذا أطعمت من طعامك هذا أكمل، وألبست مثل لباسك هذا أكمل. فكان أبو ذر رضي الله عنه يفعل الأكمل، كان يلبس عليه حلة وعلى مولاه حلة مثل حلته. ولما سأله المعروف قال إني سببت رجلا وعيرته بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أمر فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم يعني خدامكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس مما بالكمال. والدليل على أنها لما بالكمال الحديث الآخر، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يجلسه فليناوله لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. دل على أنه يجوز لك، يجوز أن يأتي لك بالطعام ولا يأكل، تعطيه لقمة أو لقمتين ثم يذهب ويأكل طعام خاص أقل من طعامك. نعم. والشاهد من الحديث أن قول أبي ذر رضي الله عنه إني سببت رجلا في الجاهلية فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا الشاهد. وإذا كان فيه خصال في الشخص خصال الجاهلية يدل على أنه ينقص الإيمان بهذه الخصال، من كان في شيء من خصال الجاهلية نقص إيمانه، وإذا لم تكن في شيء من خصال الجاهلية زاد إيمانه، فدل على الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن الإيمان أقوال وأعمال، وفيه الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وليس متعددا بل هو شيء واحد وهو التصديق، هذا من أبطل الباطل كلام المرجئة. نعم. وفي الرد على الخوارج والمعتزلة كما سبق. نعم. الذين يكفرون بالمعاصي ويخلدون في النار. نعم نعم نعم. وش عندي ترجمة وش بعد؟ بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة قصد بها المؤلف رحمه الله رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، خوارج والمعتزلة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان. نعم. هذا مذهب باطل، أراد المؤلف البخاري الرد عليه بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وجه الدلالة أنه سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن القتال كبيرة، القتال قتال المسلمين بعضهم معه من كبائر الذنوب، ومع ذلك سماهم الله مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم، فدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر خلافا ولا يخرج من الإيمان خلاف الخوارج المعتزلة. هذا الخوارج المعتزلة من أبطل الباطل، يرون أن من ارتكب الكبيرة ينتهي إيمانه إذا قتل بغير حق، أو قاتل مسلما، أو زنى، أو سرق، أو شرب الخمر، أو تعامل بالربا، أو شهد الزور، أو عق والديه وقطع رحمه، يرون أنه كافر بهذا. الخوارج يقولون انتهى إيمانه ودخل في الكفر، والمعتزلة يقولون انتهى إيمانه ولكن لم يدخل في الكفر، يبقى في منزلة بين المنزلتين، يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر. وأما في الآخرة فيتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار، وأنكروا النصوص التي فيها الشفاعة للعصاة مع أنها متواترة. فالمؤلف البخاري رحمه الله أراد بهذه الترجمة الرد عليه، في دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فمرتكب الكبيرة ينقص إيمانه لكن لا ينتهي إيمانه، الإيمان ما ينتهي إلا إذا جاء الكفر، إذا جاء الكفر الأكبر أو الفسق الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان. أما مع المعاصي ولو كثرت ولو عظمت فإن الإيمان لا ينتهي، بل لا بد أن يبقى شيء منه. الكفر هو الذي ينافي الإيمان بالكلية، الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والفسق الأكبر هذا ينافي الإيمان بالكلية، أما المعاصي فإنها لا تذهب الإيمان ولو كثرت ولو عظمت. ويدل على ذلك ما جاء في حديث الشفاعة، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يدل على أن الإيمان ينقص ويضعف حتى لا يبقى إلا مثقال ذرة، لكنه لا ينتهي إلا بالكفر. فقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين وهم يقتتلون وهم ارتكبوا كبيرة، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المتقاتلين، يعني سماهم مؤمنين وسماهم أخوة وجعلهم أخوة، وهذه أخوة في الدين وأخوة في الإيمان، فدل على بطلان قول الخوارج والمعتزلة في أن صاحب الكبيرة ينتهي إيمانه وأنه يخلد في النار. وأما هذا الحديث فإن فيه أن الأحنف بن قيس ذهب لينصر علي رضي الله عنه في قتاله مع معاوية رضي الله عنهما، القتال الذي بين علي ومعاوية ذهب الأحنف بن قيس لينضم إلى علي، فلقيه أبو بكر الصحابي الجليل فقال له ارجع، قال أين تذهب؟ قال أريد أن أنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، فقال له أبو بكر ارجع لا تشترك في القتال، فإن الاشتراك في القتال عليه الوعيد الشديد، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا القاتل قاتل، يعني عرفنا حاله وعرفنا شأنه أنه قتل صاحبه ارتكب جريمة، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فالقاتل متوعد بالنار لأنه قتل صاحبه، والمقتول متوعد لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو استطاع أن يقتل صاحبه لقتله لكنه غلبه صاحبه فقتله. وهذا الاستدلال من أبي بكر رضي الله عنه لأنه لم يتبين له وجه الحق وأن عليا هو المحق، وجمهور الصحابة وأكثر الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه وتبين لهم أنه المحق، وأن معاوية ومن معه من الشام فئة باغية. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية، فقتله جيش معاوية، دل على أن معاوية ومعه باغية وهم لا يعلمون أنهم بغاة مجتهدون لهم أجر الاجتهاد ولكن فاتهم أجر الصواب، وعلي ومن معه مجتهدون مصيبون لهم أجر الاجتهاد وأجر الصواب. ولهذا انضم جمهور الصحابة مع علي رضي الله عنه لأنه هو الخليفة الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقل، فيجب طاعته، وأهل الشام بغاة يجب عليهم أن يخضعوا وأن يبايعوا، فامتناعهم معصية، ولهذا قاتلهم جمهور الصحابة وهم لا يعلمون أنهم بغاة وأنهم خارجون عن الطاعة، لأنهم متأولون وطالبون بدم عثمان رضي الله عنه. وجمهور الصحابة استدلوا بهذه الآية وهي قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ففئة معاوية طائفة من المؤمنين وفئة علي ومن معه طائفة من المؤمنين تقاتلا، أيهما الفئة الباغية؟ فئة الباغية، قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إذا أمكن الصلح يبدأ بها وفإن لم يكن فقاتلوا التي تبغي حتى تفعل أمر الله. والفئة الباغية هي فئة معاوية والشام، هي الفئة الباغية. والدليل على أنها فئة الباغية قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية. والدليل أيضا ومن الدليل على أنهم بغاة أنه أن علي هو الخليفة، والخليفة الذي باع أكثر الحل والعقد، ومعه الشام خرجوا على طاعة الخليفة فيجب قتالهم. فانضم جمهور الصحابة مع علي على قتال أهل الشام عملا بهذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى يعني ترجع وتقاتل حتى ترجع. ولهذا قاتل الصحابة مع علي أهل الشام حتى يرجعوا ويفيئوا، وهذا هو الصواب. فعلي ومن معه هم المصيبون، لهم أجران: أجر الإصابة ولهم أجر، فأجر الإصابة وأجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ومعاوية ومن معه لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب. وأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه ما تبين له، ما تبين له أن الحق مع علي. وهذا ذهب إليه عدد من الصحابة، منهم أسامة بن زيد رضي الله عنه فإنه لم ينضم، وكذلك سلمة بن الأكوع فإنه خرج إلى البادية وتزوج امرأة، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو حتى انتهى القتال. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما اعتزل الفريقين، ما تبين لهم. ولهذا يسميهم بعض العلماء أنهم مرجئة، مرجئة الصحابة، يعني أرجوا أمر الفريقين، أرجوا أمر هؤلاء وهؤلاء، ما تبين لهم. لكن الصواب الذي عليه جماهير الصحابة أن الحق مع علي، وأنه يجب على من كان حاضرا أن ينضم إلى علي ليقاتل معه، لأنه هو الخليفة الراشد، ولأنه صاحب الحق، ولأنه هو الذي يجب طاعته، فيقاتل من امتنع عن البيعة كمعاوية وآل الشام. وأما الحديث الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه: إذا التقى المسلمان بسيفين فقاتلوا والمقتول بالنار، فهذا إذا كان القتال من أجل الهوى أو لأجل العصبية والبغي، هذا إذا التقى المسلمان بسيفين فقاتلوا والمقتول بالنار. أما إذا كان القتال من أجل اجتهاد أو تأويل سائغ أو شبهة فلا يكون داخل في الحديث. وهذا هو الجمع بين الآية والحديث، فالآية محمولة على ما إذا كان القتال قتالا سائغا لتأويل أو شبهة أو اجتهاد، والحديث محمول على ما إذا كان القتال من أجل الهوى والعصبية والبغي لا عن اجتهاد. ولا تعارض بين الحديث والآية، لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يتبين له وجه الحق. واضح هذا؟ نعم. باب ظلم دون ظلم. نعم. باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الترجمة في بيان الظلم، باب ظلم دون ظلم. قصد المؤلف بهذا أن يبين أن الظلم أنواع وأقسام، وأنه يتفاوت، وإذا كان الظلم أقسام وأنواع يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان متعدد. إذا ارتكب الإنسان نوع من أنواع الظلم نقص إيمانه وضعف، وإذا سلم من أنواع الظلم كمل إيمانه. فالظلم ثلاثة أنواع: أعظمها وأغلظها وأشدها ظلم النفس بالشرك، بالشرك الأكبر، هذا أعظم أنواع الظلم. والشرك يسمى ظلما كما في الآية: إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم العباد بعضهم لبعض، كان يعتدي على أحد بدمه جسمه بجسده بالقتل أو بقطع العضو أو بجرح الجسد أو بالترويع أو بالحبس غير حق، هذا اعتدي على جسده ظلم. أو يعتدي على ماله عن طريق السرقة أو الغصب أو السلب أو النهب أو الغش أو الخداع أو الرشوة أو التعامل بالربا أو خداع أو إخفاء عيب السلعة وتفريق السلعة بالحلف الكاذب، أو يعتدي على عرضه، يعتدي على عرضه في الغيبة أو النميمة أو السب أو الشتم أو السخرية أو الاحتقار والازدراء. هذا الظلم، هذا ظلم العباد بعضهم لبعض، ظلم العباد بعضهم لبعض، إما أن يظلم أحدا من الناس في جسده أو في ماله أو في عرضه. النوع الثالث ظلم النفس فيما بين العبد وبين الله، كالمعاصي التي يعملها الإنسان وليس لها تعلق بالخلق، لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا أعراضهم. لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني وحدوا الله ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن من العذاب وهم مهتدون في الدنيا. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من الآية أن الظلم يشمل أنواع الظلم الثلاثة، ظلم الشرك وظلم العباد وظلم النفس، فقالوا أينا لم يظلم، وفي رواية أنهم جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، شق عليهم هذا، لأن الله تعالى اشترط في الأمن والهداية ألا يلبس إيمانه بظلم، فظنوا أن الظلم يشمل جميع أنواع المعاصي، ظنوا أن الظلم يشمل الشرك ويشمل ظلم العباد ويشمل ظلم النفس، فقالوا من يسلم من الظلم، من يسلم من المعاصي، الإنسان ما يبرئ نفسه، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فكيف لنا بذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالذي تعنون، كما في اللفظ الآخر وأنه قال إنه ليس بالذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وفي هذه الآية في رواية البخاري في هذا الحديث أنه قال فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. ولا مانع من أن يكون نزلت الآية ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل هذه الآية إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم في الآية المراد به الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دلت الآية على أن المؤمن إذا لم يخلط توحيده بالشرك فله الأمن من العذاب وهو مهتدي، وهذه الآية مطلقة قيدتها النصوص الأخرى التي دلت على أن الإنسان إذا لم يخلط إيمانه بأي نوع من أنواع الظلم، ظلم الشرك وظلم العباد وظلم النفس، فإن له الأمن الكامل من العذاب وله الهداية الكاملة، وهو مهتدي هداية كاملة في الدنيا وله الأمن من العذاب في الآخرة فيدخل الجنة من أول وهلة. هذا إذا سلم من أنواع الظلم الثلاثة، لقي ربه وهو سلم من الشرك وسلم من ظلم العباد وسلم من ظلم النفس. وأما إذا سلم من الشرك ولكن لم يسلم من ظلم العباد أو لم يسلم من ظلم النفس فله الأمن الناقص والهداية الناقصة، له أمن وله هداية لكن ناقص، الأمن الناقص وهداية الناقصة، لأن توحيده ناقص لم يأتي بتوحيده، التوحيد الكامل هو الذي يسلم صاحبه من الشرك ومن المعاصي، هذا التوحيد الكامل. أما إذا جاء بتوحيد سالم من الشرك ولكنه ملطخ بالمعاصي فهو توحيد ناقص، فيكون له أمن ناقص وهداية ناقصة، لأنه تحت مشيئة الله، قد يعذب قد يغفر الله له المعاصي التي لقي ربه بها وقد يعذب، لكن له الأمن من الخلود في النار لا يخلد في النار، له الأمن من الخلود في النار لا يخلد في النار، إذا دخلها لا يخلد بل يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها. فإذا هذه الآية مطلقة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قيدتها النصوص الأخرى التي دلت على أن من سلم من أنواع الظلم الثلاثة فله الأمن الكامل والهداية الكاملة، وأما من جاء سلم من الظلم الأكبر ولكنه لم يسلم من ظلم العباد أو من ظلم النفس فله أمن ناقص وهداية ناقصة، بمعنى أنه يأمن من الخلود في النار لكن لا يأمن من دخولها، قد يدخلها وقد يعفو الله عنه، قد يدخلها وقد يعفو الله عنه، أو قد يعفو الله عنه فلا يدخلها، وقد لا يعفى عنه فيدخلها ثم يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. فالأمن الكامل والهداية الكاملة لمن جاء بالتوحيد الكامل، والأمن الناقص والهداية الناقصة لمن جاء بالتوحيد الناقص. فالكل للكل والحصة للحصة. نعم. باب علامة المنافق. شو اشكال حافظ بن حجر تكلم على حافظ بن حجر معك حافظ بن رجب الترجمة الأولى وإن طائفتان المهم يقتلوا. نعم على الترجمتين. لا الترجمة اللي قبلها بعد ما تكلم على وإن طائفتان المهم يقتلوا. نعم هذا معنى الظلم نصره في اللغة وضع الشيء في غير موضعه. والمشرك وضع التوحيد وضع العبادة لغير مستحقها، فعبد المخلوق الناقص ولم يؤدي حق الله. حق الله التوحيد والإخلاص، صرفه هذا المشرك إلى غير الله إلى مخلوق الناقص، فوضع الشيء في غير موضعه. نعم. نعم موسى يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا قول الأبوين، قول موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم متعدى حدوده النكاح والطلاق وراجع ظالما، هذه معاصي، الظلم يأتي ويراد به المعصية ويأتي ويراد به الشرك. نعم. يعني إن الكفر يتنوع والظلم يتنوع والفسق يتنوع، يكون أكبر ويكون أصغر. فالظلم يكون يراد به الكفر ويراد به المعاصي، والمعاصي نوعان، معاصي تتعلق بالعباد هذا ومعاصي تتعلق بالنفس، وكذلك الكفر والفسق. نعم. وما يكفر بها إلا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا فاسقون، يعني الفسق الأكبر الذي يخرج من الملة. فالفسق يراد به الكفر ويراد به المعصية مثل الظلم. نعم. يعني معصية. نعم. يعني فسق معصية. نعم. فلا رفق ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسرت الصحابة الفسوق في الحج بالمعاصي كلها، ومنهم من خصها بما ينهى عنه في الإحرام خاصة. وكذلك الشخص منهم ما يأخذ عن الملة، واستعماله في ذلك كثير، واستعماله في ذلك كثير في الكتاب والسنة. ومنهم ما لا ينقل، كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وسمى الرياء شركا. وتأول ابن عباس على ذلك قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: إن أحدهم يشرك حتى يشرك بكلب، لولا الكلب لسرقنا الليلة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. ثبت عن ابن عباس أنه فسر قوله تعالى: فلا تجعل الله أندادا، قال: الأنداد أخفى من الشرك، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك، جعل هذا من الشرك، وهذا من الشرك الأصغر. هذا لولا فلان اللي حصل كذا، لولا فلان لما حصل كذا، لولا البط في الدار لأتى اللصوص، لولا الله وفلان، فكل هذا من الشرك الأصغر. نعم. ايش قال تعالى؟ فلا يعني الرياء في العمل، ولا الرياء هذا شرك اصغر اذا صدر من المؤمن. نعم. لانه لغير الله. نعم. يبطل الشرك الاصغر الرياء اذا خلطه، يبطل العمل الذي قارنه اذا استرسل معه. نعم. نعم. سم. باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. وهذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله بيان علامة النفاق، والمراد بالنفاق هنا النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص، وذلك أن الإنسان إذا كان فيه شيء من علامات النفاق نقص إيمانه وضعف، وإذا سلم من علامة النفاق كمل إيمانه، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، في رد على المرجئة الذي يقول أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فإذا كان الإنسان فيه شيء من علامة النفاق نقص إيمانه، وإذا سلم منها قوي إيمانه. وأصل المنافق هو الذي يظهر شيئا ويبطل خلافه، مأخوذ من النافقاء، وهي جحر اليربوع. وذلك أن اليربوع له جحران، إحداهما جحر ظاهر واضح لكل أحد يسمى القاصعة، وجحر خفي يسمى النافقة. وذلك أنه يحفر الأرض حتى إذا أرق التراب، حتى إذا كاد أن يصل إلى ظاهر الأرض أرق التراب، وجعل على فم الجحر تراب، فيدخل من القاصعة وهو الجحر المعروف. فإذا رابه ريب دفع رأسه، دفع التراب برأسه من الجحر الآخر النافقة، فخرج. وكذلك المنافق ثم منافقا لأنه له باطن وظاهر. فهذا الجحر الذي أرقه اليربوع وجعل فوقه تراب، ظاهره تراب وباطنه حق. فكذلك المنافق له ظاهر وله باطن، فظاهر المنافق إيمان وباطنه كفر، صلى الله العافية. أما النفاق الأصغر، هذا النفاق الأكبر، أما النفاق الأصغر فهي معاصي، معاصي، وهي صفات كثيرة، منها ما جاء في الحديث، قول علامات المنافق ثلاث، حديث أبي هريرة، علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ثمن خان. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. يعني المراد علامة المنافق، علامة المنافق، آية المنافق يعني علامة المنافق، آية المنافق يعني علامة المنافق، والمراد من علامة المنافق، ليست هذه العلامات، هذا مفهوم عدد لا يفيد الحصر. هذه منها آية المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصف منهن كان في خصم من النفاق حتى يدعها، إذا أتم إلى خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خصب فجر. فإذا جمعت الخصال التي في الحديثين تجد خمس خصال، خمس خصال. جميل. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتم إلى خان، وإذا خصب فجر، وإذا عاهد غدر. لأن في بعض الصفات مكررة في الحديثين، وليست علامة المنافق محصورة بهذا، بل هذه من علامة المنافق. آية المنافق على تقدير من، والتقدير من علامة المنافق. وهناك علامات أخرى للمنافقين، منها الكسل عند الصلاة، ومنها عدم ذكر الله إلا قليلا، كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومنها نقر الصلاة كنقر الغراب، عدم الطمأنينة وإخراجها عن وقتها، كما في الحديث الصحيح الذي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يقرب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه من علامة المنافقين، صفاتهم كثيرة، لكن هذه منها، وهذه معاصي لا تخرج من الملة، إنما الذي يخرج من الملة الكفر الأكبر، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة. أما هذا نفاق أصغر، معاصي تجر إلى كفر، ولكن ليس بكفر، تنقص الإيمان وتضعف الإيمان. وأما قوله في حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، يعني كل خصلة من هذه الخصال من خصال المنافقين، معصي. قال بعض العلماء على معنى هذا الحديث إن الحديث يفيد أن هذه الخصال معاصي لا تخرج من الملة، لكنها إذا كملت واستحكمت في الشخص فإنها تجره إلى الكفر الأكبر. ولهذا قال النبي: أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا، المعنى أن إذا استحكمت وكملت جرت الإنسان إلى النفاق الأكبر، وإلا فهي معاصي، هذه كلها معاصي لا تخرج من الملة. هو المؤلف حينما أتى بهذه الترجمة في كتاب الإيمان ليبين أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من كانت فيه شيء من خصال المنافقين نقص إيمانه، وإذا سلم منها قوي إيمانه، فدل على الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن الأعمال داخلة في مسمى، خلافا للمرجئة القائلين بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا تدخل الأعمال في مسمى. هذا مذهب المرجئة مذهب باطل. المرجئة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولا يرون أن الأعمال داخلة في مسمى. وفي هذه التراجم وهذه الحديث كلها رد عليه. نعم نعم. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من خصال الإيمان، قيام ليلة القدر من خصال الإيمان. مؤلف رحمه الله يعدد خصال الإيمان، خصال كثيرة، كل خصال الإسلام وكل خصال الإيمان، كل شعب الإيمان كلها داخلة في مسمى الإيمان، كما سبق أي سابق الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فشعب الإيمان كثيرة، أعلاها كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين أعلاها وأدناها شعب كثيرة، فالصلاة شعبة، شعب الإيمان، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، والأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والجهاد في سبيل الله شعبة، شعب الإيمان، بر الوالدين شعبة، وإفشاء السلام شعبة، شعب الإيمان، إطعام الطعام شعبة، قيام ليلة القدر شعبة من شعب الإيمان، خاصة من خصال الإيمان. ولهذا بوب المؤلف باب قيام ليلة القدر من خصال الإيمان، يعني من شعب الإيمان. وجاء بهذا الحديث: من يقبل ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه فضل قيام ليلة القدر، وأن من قام ليلة القدر قيام ليلة القدر من أسباب المغفرة، لكن بهذا الشرط: إيمانا واحتسابا، يكون عن إيمان بالله ورسوله وإيمان بالثواب المرتب على هذا العمل واحتساب الأجر والثواب. وهذا عام، هذا الشرط ليس خاصا بقيام ليلة القدر، كل عمل لا بد له فيه من هذا الشرط، يكون عن إيمان واحتساب، عن إيمان بالله ورسوله وإيمان بالثواب المرتب على هذا العمل واحتساب الأجر والثواب. فإذا وجد هذا الشرط فإن قيام ليلة القدر يكون سببا للمغفرة، يكون سبب لمغفرة الذنوب. لكن هذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر، لأن الله تعالى اشترط اجتناب الكبائر، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنه السيئات، واشترط لتكفير السيئات وهي الصغائر اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصلاة الخمس سبب، الصلاة الخمس سبب في تكفير الصغائر إذا اجتنب الإنسان الكبائر. كل صلاة تكفر الصغائر إلى الصلاة التي بعدها. صلاة الظهر يكفر الله بها الخطايا إلى صلاة العصر، وصلاة العصر يكفر الله بها الخطايا إلى صلاة المغرب، وصلاة المغرب يكفر الله بها الخطايا إلى صلاة العشاء، وصلاة العشاء يكفر الله بها صلاة يكفر بها الخطايا إلى صلاة الفجر، وصلاة الفجر يكفر بها الخطايا إلى صلاة الظهر، في شرط أن يجتنب الكبائر. وكذلك الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة يكفر الله بها الخطايا، في شرط أن يجتنب الكبائر. وكذلك رمضان يكفر الله بها الخطايا إلى رمضان الثاني، في شرط اجتناب الكبائر. أما إذا لم يجتنب الكبائر فتبقى عليه الصغائر والكبائر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يجتنب الكبائر بقيت الصغائر والكبائر عليه، يؤاخذ بالجميع. لكن إذا اجتنب الكبائر كفر الله الصغائر، كفر الله الصغائر في أداء الفرائض، بالصلوات، بالجمعة، برمضان، بقيام ليلة القدر، بصيام رمضان، كل هذا من أسباب تكفير الذنوب. والكبائر أصح ما قيل في الكبيرة أنها ما توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، أو نفي عن صاحب الإيمان أو وجب فيه حد في الدنيا، هذا الكبيرة، ما وجب ما توعد عليه بالنار مثل أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، توعد عليه بالنار إلى أكل مال اليتيم يكون كبيرة. توعد عليه باللعن، لعن الله خمر شاربها عاصرها، إذا الخمر كذا من كبائر الذنوب. أو وجب فيه حد في الدنيا كالسرقة تقطع فيها اليد، وشرب الخمر يجلد صاحبه، والقاذف يجلد، وهكذا. أو نفي عن صاحب الإيمان: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية من حمل علينا السلاح فليس منا، وهكذا. هذا الكبيرة إذا اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر، إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض، أدى الفرائض واجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر. كذلك قيام ليلة القدر يكون من أسباب المغفرة إذا اجتنب الكبائر، صيام رمضان من أسباب المغفرة إذا اجتنب الكبائر، قيام رمضان من أسباب المغفرة إذا اجتنب الكبائر، قيام ليلة القدر من أسباب المغفرة إذا اجتنب الكبائر. نعم. باب الجهاد من الإيمان. باب الجهاد من الإيمان. نعم. باب الجهاد من الإيمان. باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. انتدب الله قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل. وهذه الترجمة فيها بيان أن الجهاد من الإيمان، لأنه خاصة من خصال الإيمان، وخاصة من خصال الإيمان. وفي هذا الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه من أسباب المغفرة لكن بهذا الشرط، وهو قوله عز وجل لا يخرجه إلا إيمان بي، قول الله تعالى لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، يعني يكون عن إيمان بالله ورسوله. أما من ليس مؤمنا فلا يكون الجهاد مكفرا للسيئات. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مؤذنين يؤذنون في الحج يوم النحر بمنى في السنة التاسعة التي حج فيها أبو بكر بالناس، يؤذنون يوم النحر بمنى بهذه الكلمات الأربع: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته 14. وهذا معنى قوله تعالى: وأذان براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا المؤذنين، المؤذنون أرسلهم النبي يؤذنون يعني يعلمون الناس. الأذان معناه الإعلام، ومنه الأذان في الصلاة يعني الإعلام بدخول الوقت. أرسل أبا هريرة وجماعة والأمير أبو بكر هو أمير الناس في الحج السنة التاسعة قبل حج النبي بسنة، فأرسل المؤذنين يؤذنون منهم أبو هريرة وعلي وجماعة يؤذنون يوم النحر بمنى بهذه الكلمات الأربع: ومنها لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وعلى الشرط لا بد منه في تكفير السيئات في الجهاد، لا بد يكون مؤمن، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. يقول إن كذب الله في اللفظ الآخر تكفر الله لمن خرج في سبيله، يعني أن هذا مضمون له، أن من خرج في سبيل الله بهذا الشرط لا يخرجه إلا إيمان بالله وتصديق برسله يضمن له أحد الأمرين، ما هما؟ إن سلم من القتل أن يرجع بما نال من أجر أو غنيمة، يرجع بالأجر أو الغنيمة، وإن قتل صار من أهل الجنة، صار شهيدا من أهل الجنة. هذا مضمون له، تكفل الله وضمن الله لمن خرج في الجهاد في سبيل الله بهذا القيد لا يخرجه إلا إيمان بالله وتصديق برسله أن يرجعه إلى أهله قد ظفر بالأجر أو الغنيمة، وإن قتل ضمن الله له الجنة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل الجهاد، وأنه عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا وخرج عليه الصلاة والسلام في غزوات متعددة، وأحيانا يخرج السرايا، السرية هي التي تخرج ولا فيها يؤمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أميرا ولا يكون معها ولا يخرج معها، فالذي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة، والتي يعقد الإمرة لبعض الصحابة ولا يخرج معها تسمى سرية، تسمى سرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أني لا أتخلف عن السرية، لكن بين الذي منعه، الذي منعه أنه يشق هذا على أصحابه، لأنه إذا خرج الصحابة كلهم يريدون أن يخرجوا معه، وكثير منهم وبعضهم بل كثير منهم ليس عنده شيء يخرج، ما عنده مركوب يركبه ولا عنده نفقة يجهز بها، يشق عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته. ولهذا ودع عليه السلام أنه لا يتخلف عن أي سرية، لولا أن ذلك يشق على أصحابه يريدون أن يخرجوا معه وليس عندهم مركوب وليس عندهم نفقة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الشهادة في سبيل الله، قال: ولو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أربع مرات، أربع مرات تمنى عليه أن يقتل أربع مرات. هذا في بيان فضل الشهادة: ولو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا في فضل الشهادة. وجاء في الحديث الآخر أنه ما من مؤمن يموت فيرى ما له من الخير والثواب يعني عند الله فيود أن يرجع إلى الدنيا. كل مؤمن إذا مات ورأى ما عد الله من كرامه ما يود أن يرجع إلى الدنيا. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جنازة قال مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. فقال ما معنى مستريح ومستراح منه؟ قال المؤمن يستريح من نصب الدنيا وآذاها، والكافر يستريح منه الناس والدواب والشجر والدواب. فالمؤمن يستريح من نصب الدنيا وآذاها، لأن يعني الدنيا دار كبد ونكد. فإذا مات المؤمن ورأى ما عد الله من خير لا يود أن يرجع إلى الدنيا، إلا الشهيد. إلا الشهيد لما يرى من الكرامة يود أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل مرة ثانية ثم حتى يجاهد مرة ثانية ثم يقتل. كل مؤمن يموت لا يود أن يرجع إلى الدنيا وأذاها وتعبه ورسوله، إلا الشهيد يود أن يرجع إليها مرة أخرى حتى يقتل لما يرى من فضل الشهادة، لكن الله كتب أنه إليها لا يرجع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى، وهذا في تمن الخير، ولا وجدت تمن الخير لا بأس به، ولا يكون في محدود لو قلت لو لو لو لتمني الخير غير ما لا محذور فيها. لو علمت مثلا بكذا لعملت كذا، لو علمت حلقة في المسجد لحضرت، تمني الخير لا بأس. لكن إذا لو في ثان في الاعتراض على القدر هذه ممنوعة، كما قال تعالى أنه قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فإذا كان لو في اعتراض على القدر هذا ممنوع لا يجوز، أما لو في تمني الخير لا حرج، مثل قول النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقل هدي. لو علمت كذا لعملت صالحا لعملت كذا، فلو في تمني الخير لا بأس بها، إنما الممنوع الاعتراض على القدر التحسر. نعم نعم. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. كذلك هذا أيضا تطوع قيام رمضان من الإيمان، خاصة من خصال الإيمان. المؤلف يعدل في خصال الإيمان، كل هذا يريد أن يرد على المرجئة. المرجئة يقولون كل هذه الخصال ليست من الإيمان، كل الأعمال ليست من الإيمان، الإيمان هو تصديق في القلب فقط، هذا قول المرجئة. والمؤلف يريد أن يرد عليه، يعدل تطوع في رمضان من الإيمان، قيامة القدر من الإيمان، الجهاد من الإيمان، وهكذا كلمة التوحيد أعلى خصال الإيمان، إمارة الأذى من الإيمان، الحياة من الإيمان، وهكذا جميع أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها وأقوال اللسان كلها من خصال الإيمان خلافا للمرجئة. نعم. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه بيان أن قيام رمضان من أسباب المغفرة، لكن بهذا الشرط، يكون عن إيمان واحتساب، عن إيمان بالله ورسوله وإيمان بالثواب المرتب واحتساب الأجر والثواب، ولا بد من شرط آخر وهو اجتناب الكبائر كما دلت عليه النصوص الأخرى في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فإذا قام صلى في رمضان وقام مع الإمام فإن هذا من أسباب مغفرة الذنوب بهذا الشرط، يكون القيام عن إيمان واحتساب ويكون صاحبه قد اجتنب الكبائر. نعم. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. كذا هذا أيضا خاصة انفصال الإيمان، صوم رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، صوم رمضان، قيام رمضان، قيام ليلة القدر، الجهاد، كلها انفصال الإيمان. نعم. بعض العلماء يرى هذا أنه إذا صر على الكبيرة يوصلها إلى الكبيرة، إذا صر على الصغيرة يوصلها إلى الكبيرة، فالإصرار قد يوصلها إلى الكبيرة إذا كان مصر عليها. وذكر العلماء أنه قد يقترن بالصغيرة ما يوصلها إلى الكبيرة، وهو مثلا الإصرار عليها والتبجح بها والاستهانة بها ما يلحقها بالكبيرة، والكبيرة قد يغتنم بها ما يلحقها بالصغيرة، وهو الحياء والخجل واستعظامها. هذا مبادئ أو مقدمات للتوبة، أو إنها من علامات التوبة. والله تعالى اشترط ذكرا في الصفات المتقين أنهم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيخشى على المصر، يخشى عليها أن يكون إصراره على هذه الصغيرة يوصلها إلى الكبيرة. نعم. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. باب الدين، باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن طاهر الدين، الدين جنس، يعني جنس الدين يسر، والدين مراد به دين الإسلام كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين الأنبياء جميعا، فهو يسر لأن الأنبياء كلهم جميعا اتفقوا في الأصول والتوحيد والاعتقاد، اعتقادهم واحد، أصول الدين واحدة، كل الأنبياء جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، الإيمان بالله وملائكته، جاءوا بالإيمان بالله وأصول الاعتقاد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولهذا قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين الأنبياء جميعا. فالإسلام دين نوح، دين آدم ودين نوح ودين هود، دين صالح ودين شعيب ودين إبراهيم وموسى وعيسى، جميع الأنبياء، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. فالدين يسر، لكن الشرائع تختلف والمناهج تختلف، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل نبي له شريعة خاصة، أوامر والنواهي تختلف من شريعة شريعة. فمثلا في بعض الشرائع الجمع بين الأختين جائز، كما في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام جمع بين الأختين، في شريعتنا لا يجوز جمع بين الأختين، وهكذا. في بعض الشرائع الجمع بين الأختين جائز، كما في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام جمع بين الأختين، في شريعتنا لا يجوز جمع بين الأختين، وهكذا. في شريعة التوراة الأمر بالقصاص، إيجاب القصاص. في شريعة التوراة الأمر بالتسامح، ولهذا جاء فيها في شريعة الإنجيل الأمر بالتسامح، ولهذا جاء في الإنجيل. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.